نازل في خادمه. لا لا لا لا، كان مين ماشي؟ رسول عليه السلام. قال له ابا مسعود، ابا مسعود شاهد اللي عنده موحس غضبان غضب للنفس، ونازل شافوا بها الولد هذا اي او اي او ابو مسعود ابو مسعود. ابو نفس الصحابي ابو مسعود عم بيحكي عن حاله، قال فما صحوته الا ورسول الله يقول عليه الصلاه والسلام ابا مسعود اعلم ان الله اقدر منك على عليك من هذا، اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا. ثم اعتقه، كان انه خادم مثل تعرفوا انه الاسلام لما اجى مبدا الرقيق حكيم ما راسا قال هو يا عالم يا ناس يا رقيق طلعوا خلاص خلاص ثوره شعبيه وقلب الدين، لا سكر الابواب وفتح شبيبي، سكر الابواب خلاص ما ابصر حدا يسترق ابدا وفتح شبيبي. اذا واحد عليه كفاره يمين تحرير رقبه، اذا تحرير رقبه كل عضو له بعتاق من النار، اذا فتح فتح شبيبي. فلما سكر الابواب وفتح شبيبيك مع الزمان مع الزمان ما عاد في رقيق نهائيا حكمه. اما طاوله كان راسا يا طاوله يا رقيق، كلهم كانوا رقيق في الجزيره العربيه بتقلب الدنيا وبتقوم تقعد، ما كان حدا راح يرضى من الساده يعني. اي نعم، نرجع لحديثنا. شوف الحكيم يعني انسان بده يكون في حكم الانبياء، شغلتهم ما يسهله ابدا، واياك تحسب النبي هيك شوف الدرويش والتابعين له بيساه، شوف الدرويش بيركب زاويه دول الجامع راقد انه وطول شعره ولبس له كلابي وقصر وحط السواق، لا هي من الشغلات اللي من شرعنا على عيننا وراسنا، لكن مو هذا فقط الدين، هذا مو فقط الدين. اياك تقول هذا قشور ولبوب، الدين ما فيه قشور، كله لب، بس في لب تفاح، في لب كيوي، في لب يعني مختلف الاوكاد حسب نوعيته واهميته، في لب الخبز ما بنحسن بلا الخبز مثلا. ف شوف الحكيم هارون لما بقى في معصر كان موسى، ومعروف موسى ما عنده قلقله عليه الصلاه والسلام من اولي العزم اشداء، ما قال له يا ابن امه يا اخي شوف يا ما قال يا اخوي يعني التقني هيك يا ابن امه بينه وكيقول له مثلا بقى في هيك، قال له عم تحكي معي يا ابن اخت الحفياني هيك وهيك فقرعت ابوك. تصور انت انسان مثلا انسان هيك عم يقابل شخص ابتعدك نزل فيه وكسره يعني ما في مجال ابدا، مزبوط ولا؟ حكمه مثل شعرايه شده رخيته رخى بشده شدوا اثنين قطعت رخوا اثنين طبيت، صح ولا لا؟ لكن كيف بده يكون تعاملك مع الناس؟ بدك تعرف شو التعامل. فالانبياء حكماء حطوا الشيء المناسب في المكان المناسب، والمشايخ اللي عم يتبعوا الانبياء بيحطوا الشيء المناسب في المكان المناسب. اما الان تقول له شيخ يعني شو شيخ فريخ مو شيء شو شيخ، مع انه المشايخ اصلا تعال اسالك سؤال، هلا انت في حياتك مثلا بقول لك عزمته على الشيخ المحشي، سمعت في حياتك عزمته على دكتور المحشي؟ على مهندس المحشي؟ شيخ المحشي يعني شغلته تقيلة، فالشيخ شغلته تقيلة، الشيخ الصادق المتبع للأنبياء بإحسان شيخ المحشي، لأنه مليان لحم كله مليان لحم على كله، فمليان لحم شيخ المحشي، ما بقول لك عزمته على عداء المحشي، إيش العداء جنب الشيخ؟ نحن آليا من غير ما نشعر بهالشيء هذا، بعدين هيحط ببالك ترى مهمة الدعاة إلى الله. يعني الانبياء من اول دعاه الى الله ومن تبعهم باحسان، شغلته صدقني صعب كثير، ما هي شغله سهله ابدا انه يتخلى عن نوازعه النفسيه. هو مثل الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ما كان عنده لا، قل له سلاح هي هي سلاح لها شوف القميص ما احلاه، اجى واحد لمسه كان لابس حل من احلى ما يكون، واجى واحد هيك ولمسه في حياته كن الاعرج ما هو شايف القميص هذا يعمل له هيك ويعمل له هيك شيء عجيب عجيب، قال له يا رسول اعطيني اياه اعطيني يعني حبه شلح الحل واعطيه. وعن الصحابي ها طلع الرسول صلى الله عليه وسلم نطوا على الصحابة يطقوا تخرف فناك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده غير هاي قم بي حرس عجدوا هدية، قال له والله ما أردت إلا أن تكون كفني فلني تصادق. ولذلك قالوا عن الرسول لولا التشهد لكانت لاؤه نعمه، تشهد أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لولا التشهد لكان كل شيء عنده ما في عنده لا كلهم إيه إيه إيه إيش ما بتقول له إيه، طبعا يعني في إيش فيما يخص نفسه وحياته، أما في المعصية لا لا لا مو لا وحدين لا لا لا فتلاءات لا لا لا مضبوطة فتلاءات ها. فلولا التشهد لكانت لا هي الأنبياء صفة عجيبة جدا بالنسبة لنفسهم، مثل حكالي واحد دكتور في المجاري البولية والتناسلية، كني إجا شي واحد شاوي عنده مرض الله أعلم شو هو يفحصه، قال له تفضل على هاي شطحوا عليها، تفضل الزلمة شطح شطح سحب سحلنا، مد ايده مسك قاس النبض قاس من بعد ايش دقيقتين ثلاثه، قال له ارفع رفعنا قوم وقفنا برك الدكتور. انت تخيل معي الدكتور لبس هي الشغله البيضه هيك تنحط عرفتوا هيك، وحط نظارات دكاتره كله نظارات لانه بس ما كل واحد نظارات دكتور تبي مو حط النظارات عم بكتب الراتشيت. قال له حاسب لو سمحت لوقت اكتب الراتشيت شاوي. قال له في هيك؟ قال له هلا دقيقتين بس اكتب هيك 500 ليره ومسك واس النبض يعني مسك العضو اللي واس النبض. قال له دقيقتين 500 ليره ودكتور بيرك هيك طلع في الدكتور هيك حط القلم شلح النظارات قام شلح اي صحه قال له تعال امسك وقت 500 امسك وقت 500 الشغل عم نشتغل هيك يعني. قال له لما مسكت هيك 500 قال له تعال 500. الانبياء شغله تميزه ما تقول عارف والله انا بدي يتم الانبياء اذا بتشتغل مضبوط عيسى. طيب والله صار فيهم بعرف اذا كان هذا من بقاره كان زفراس يمكن. اخ ان القوم ايش قال بقى؟ قال ابن ام ان القوم استضعفوني استضعفوني بقى ذكر له العله استضعفوني معناتها وبس هيك وكادوا يقتلونني. فالعلماء قالوا انه الانسان يمكن هي بقى هون تجي الضرورات تبيح المحظورات. شوف الضرورات تبيح المحظورات ايمت مو مثل ما انت بتفسر حالك او بعض الناس الضروره كيف بفسرها. قال ايش ضروره ماشي على الطريق معدي بنت اطلع عليك لخيو ايش عم تعمل؟ قال له الضرورات تبيح المحظورات. لخيو فهمنا وين قال يا اخي ابو الصحابه كانوا يتجوزوا عمره 11 سنه عمرو بن عاص بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنه يعني 11 سنه تجوز يعني كلها لازم يكونوا متجوزين هلا وعندنا كل واحد شيء خمسه يعني. طيب المهم فقال له الصحابه يا اخي بتجوزوا بكي انا عمري صار 25 سنه 20 سنه ضروره ابوي ما بتجوزني ايش اعمل؟ فضروره لا ما حسب الضرورة أن تقع حفاظ عشان ما يجي واحد كما يخرط لك خرطة. الضرورة تبقى المحظورات يا أخي وصار كأنه أي منزلة. قاعدة هي فقهية العلماء قالوا متفق عليها بس على الفهم اللي هن قالوا أصدن عليه مو على فهمنا نحن. لا لا الضرورة قال أن تخاف على نفسك القتل أو على عضو من أعضائك التلف. يعني جيت أنت تدخل مثلا على سبيل المثال بدك تصوم فإذا صمت قال لك الدكتور الثقة إذا صمت ممكن إيش هذا يأزم عملية مرض القلب عندها مثلا. هاي الضرورة تبيح المحظورات تجوز كان تفطر بلا سبب فهمنا كيف؟ إذا والله مثلا كنت في مجلس وإذا واحد قال شغلة مزبوطة أو مثلا شفته بالطريق غلط إذا حكيت معه نصحته بده معه مثلا سكينة طق يقطع لك إيدك أو يمسك بالهواء يدق لك إيدك تنهرس إيدك. طبعا شيخ أنا لا تحكي لا معلش ما لا بدي أحكي أنا خيو أنا متحمل إيش نتائج معلش ايش ما يصير فيني يصير؟ قال لك يا اخي هذا كرم منك وهذا تاخذ عليه اجر، هي اسمها عزيمه. يعني وانه ما بجوز اذا واحد بتنقطع ايده اذا كان امر بمعروف نهي عن منكر. اي يا اخي اذا هو بالخيار رب العالمين ما جبره ولا فرض عليه الامر هذا، لكن هي اسمها ايش؟ رخصه. اما اذا كان بده ياخذ واحد العزيمه اخي بده يصير يصير مثل ابو ذر الله يرضى عنه اول ما اسلم. هو ابو ذر من غفار فكان بقي شهر اجى من غفار شوف الصادق شوف الصادق عم دور على صلاح الدين يا صلاح الدين وينك؟ اجباري في مثل صلاح الدين في كل عصر لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين يقاتلون حتى يقاتل اخرهم الدجال. في كل عصر في طائفه اسمها الطائفه المنصوره تقاتل في سبيل الله مجاهد في سبيل الله قطعا فيه عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فاذا كنت انت صادق تبحث عنها. هلا اذا واحد يتجوز بنته مو بيسالني عم بيسال بسأل مو واحد 60,000 واحد اذا ترك تعب بدي اطلع على الدوله الخليجيه مشان تشتغل تعب بدي انزلك اشتراك مصنع شركه كذا ما بتسال فلان وعلتان وفلتان تسال انه شغله تعالى فيك هذا دينك لازم تسال عليه اكثر. ابو زر سمع انه في نبي ما قال يا اخي انا ما وصل لي شيء خلي يبعث لي بريد يبعث لي فاكس يبعث لي انترنت لا ما قال حمل حاله حط زواته ونزل على مكه كان الساعه النبي متخفي اول باسل الساعه يشمشم من هون يشمشم من هون يشمشم من هون برك شهر كامل ما عنده أكل إيش أكله مبالغ ماء زمزم فقط إيش هالكلمة معقول ماء زمزم هيك هلا زال شوي يومين ثلاثة مصطفى المساء بفطس إذا كان صايم بفطس للمساء قال ماء زمزم جاء في الحديث طعام وطعم وشفاء وسقم ماء زمزم بالذات طعام وطعم يعني بتكفي عن الأكل. وعبوه أبو زر ما كست شهرا حتى تكعنت عكني هي هون هيك اللي تبعت خواصر إذا واحد طباش بدأ يتنه تعرف شلون؟ فتكعنت عكني فتلاقي تنت من كثر ما سمن من ماء زمزم فقط حتى دي هو عمين علي الله يرضى عنه بتعرف النبي كذا انت بتعرف من هيك كذا امشي اخذوا على كني بيت الارقم ابن ابي الارقم دخلوا اسلم قال له وصل ليش بيركين هون؟ طلع شوف العزة وك... قال له لا عم لا خلها بتطلع بتقوق قتلة من عمر أبو إنما الشيطان خليه وكذا ما رضي. قال بدي أطلع. هو يا عالم يا ناس ومعروف أبو زهر الغفار جاء أبو جهل أبو ما أعرف مين أبو فلان أبو هلتان ابن مين وافق. قال له أنا أسترت وهيك وهيك فارت أبوك وكنزت فيهم بقى لا رقدوا عليه بشحاطات بالإندرات بأبائيب دج دج دج دج نزل في الأرض اهترى مين ركت العباس يحرق شياطيك وسماسر كان عباس لعبا في أيوكر لك هذا من غفار تجارتكم كلها من غفار بده ينتج فريشكم تركوا أتاك كذا ممكن وصل عنيك تاين هار صحي شوي يا ناس يا عالم هيك وهيك فارت أبوكم طا طا طا طا ما لا بيموت كمان رقد عليه حتى في المرة الثالثة مش الحال قال له يا رسول الله ايش عامل قال له حاج روح على غفار متى ما سمعت قلت لك تفضل لنا بتجي لعنا ابو زر كان من النوع اللي ما عنده قلق قلق كمان طفل مو طفل هذا هذا من حرقته على الدين مثل ابن مسعود كان رفيقه واصيله يعني ساقه ارفع اضربة ساقي يمكن كان فيها ضعف مني بس بقى رفيق كثير حتى مرة كان متربش على الشجرة وكان يعني ثوبه مو طويل فانكشفت ساقه صار يضحكوا عليه يعني حوالي صار يضحكوا انه كثير منظره كثير رفيق الا تضحكون من ساقي والله لهما اثقل عند الله من جبل احد هذا ابن مسعود ليش هو كان شو من المستضعفين وافق وصار يقرا القران على ملأ من قريش طبش طبش طبش نزلوا فيه كمان بده اذا ما طلع الناس فحول رجال ما عمشي الحال نعم بس شاطين اساعد اساعد مونتي كارلو واساعد لندن واساعد الجزيره وقال وانا بتوقع انه بن لادن بده يخرب لا لا لا الموساد العالمي انا برايي انه لا في زنود في منظمه يابانيه اكيد الصين متعاونه يمكن هاد جورج بوش دبليو نس ما هو انا بجوز بعضهم هيك وبصير حرب عالميه في البيت في السهره انه مشان بس مين اللي هي وبالاخير تطلع السهره يعني مسكين لا بن لادن ناله شيء من نصيبكم اذا كان هي ولا هذا كلامنا عنا نحن جهادين او ثلاث جهادات جهادين خلينا الثالث اقول لكم عليه بعدين جهاد الكرش وجهاد كلام دش بس ارتكب عليه وجهاد الكرسي يعني بحط قدامك صحن باكل صحنين يا جهاد بسبيل الله يا رجل فجهاد في عنده بجهاد نفسه حتى يملي اكثر مين ملي اكثر مين بعلي اكثر طيب المهم اذا وكادوا يقتلونني هاي هي الضروره احفظنا الضروره فاذا واحد يلعب عليك قال لك ضرورات وبين محظورات اللي وقف عندك دروب فرين سكرت امك بوظنا تعال اشرح لك تحكي له طيب كمل شو بدايته يا ابن ام لين الجو شرح له الوضع ما اساله يا ابن ام اصبر بروق صلي على النبي لو تحكيها كلمتين صلي على النبي عليه الصلاه والسلام اصلا هي استعمالك غلط في هالمكان ليش؟ لانه صار صلي على النبي صلي على النبي يعني اسكت صلي على النبي يعني صلي على النبي مو يعني اسكت نحن صارت عرفنا صلي على النبي قال لك يعني اسكت قال لك ما مضبوط الكلام ليش تحط صلي على النبي مكان اسكت قول له اسكت عشان ينزل فيه يسكتك على المضبوط طيب فالمهم قام ايش؟ حد اللعب قال له يا ابن ام يا ابن ام اعطى راسا ان القوم استضعفوني اعطى الجواب يعني دينزل فيه شفتون كمل وبعدين عطى دعسه بنجي لقدام فلا تشمت بي الاعداء والشماته هي الفرح بالمصيبه معناتها اذا مسلم اصيب ما صار يشمت فيه رجالكم بروح حديث لكنه ضعيف مو صحيح لا تظهر الشماته لاخيك فيعافيه الله ويبتليك كل معنى صح ويا معنى ايه كلب زماني بحكيكم ان شاء الله ممكن حكيت لكم زمانه طالع من الفحص وعفوا فحص كان طويل 3 ساعات وفحص مادة تعيسة بحس بدها 5 ساعات يعني بقول 5 ساعات يعني بس من باب المبالغة بس واس اشوف واحد من صحابي قبل ساعة يعني ساعتين ونص طلع لا طلعت هيك انا جوات فحص قلت له حيصته هذا هو شغيل بس ما معه طلع بكير كان انا برا المهم لك يا ابو حميد كذا ايش قصتك قلت والله انحصرت عمل البلد لا قلت له عدى من عصير الله بعد ام يدخل الفاس بعمل 5 مرات وبدخل مبرده وفضي الاوضاع كلها هي قال لي والله هيك صار معي وراحت ايام ورحنا الله وكيلك الله وكيلك الفحص اللي بعده مباشره نفس الحاله الدراميه صارت معي بنص الفحص ما احسنت الا بدي اسلم الدفتر اطلع قلت توبه اذا بقت يعني ولو بقلبي انه شلون هيك وبزمانه هاي ثاني مره توبه ما شاء الله ما تنعاد كنت زمانه اكلتها كمان اتصلت تليفون بواحد هون فلان قالت لي والدته بدي يخطب معك مين قال ما هون قلت له وين يعني راح قال والله مضيع هويته الجامعيه عم بدور عليها بالجامعه قلت في قلبي بقلبي والله بقلبي ما حكيت حد مضيع هويته الجامعيه هيك ما تحطها بجيبه منتبه عليها هيك بقلبي عم بحكي والله هلا بك مين بعد كم نهار ضاعت هويته الجامعيه تعال دور عليها بقى وينها شلون ما بعرف كني انا بالحيطين على الطاوله قمت مسكت الاوضاع وما نعرف اني نكتب سحلت بالطريق وين سحلت ما بعرف هيك معناته او نسيت علي ما بعرف كما تدين تدان الا اذا تبي تورزك اياك شوف واحد فيه شغله عامله كذا ترك تركه بعيد الله يرحمنا ويغفر لنا وكذا ايش ما نعرف ايش القصه بجوز يكون عنده عله منطقيه يا اخي ما بعرف يعني بجوز من مساني هيك مره صار في الموضوع بدها تفرز افرازات زياده عن اللزوم بالذات اذا كان شتي والماده ثقيله ويعني هاي فاذا الشماته اظهار الفرح بالمصيبه اذا المؤمن ما في شماته معه كافر يا ولدي هيك تنبسط يعني اصلا كافر الكافر قصدي المحارب ها اذا كان معاهد يعني بينك وبينه عهد مالك على في يعني ان الدينون احنا عندنا بيناتنا عقد اما اذا كافر محارب يهود اللي عن ام اخت اليهود على اللي جاب اليهود على اللي بزر اليهود ايش بخطر ببالك نترانا تجيهم مو صاعقه صواعق من السماء لانه اذا بيطلع بايدنا بعطل نحن صواريخ سكات وصواريخ مكات وصواريخ ما عارف ايش اللي معنا اياهم يمكن المهم يعني نحسن عليه نبعث لهم اذا صحلنا اذا بيطلع بايدنا عد بساطك مد رجليك مو هيك نهلا عنا رجلين عنا بساط المهم شاطرين بس يكون رجلين اعمال رجال اعمال المهم فاذا نحن نتمنى ننزل فيه المصائب معناتها الحالة اذا نزلت لحالة المصائب اهلا وسهلا قوم نشمت مظبوط ولا لا شماتتنا بدبليو بوش ومش وباول وماول والشلة المهرتكة تبعيته هي الطرش اللي على اليمين والطرش على اليسار اللي بسبقوه ما بسبقوه فهمت علي شلون طيب ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أظنها ابنه لعبد الله بن أبي بن أبي سلول أبو أسلم والأب ما أسلم كان رأس المنافقين فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فسمع هذا ابن أبي سلول أنه حكى على الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما مثلنا ومثله إلا كمثل القائل سمن كلبك يأكلك حيوان عبك على الرسول عليه الصلاة والسلام نعبون ما مثلنا نحن أهل المدينة ومثل الرسول المهاجرين اللي أجوا إلا كمثل القائل سمن كلبك يأكل يعني كلبك إجا لعندك طعميته أم أكلك فنحن وهن نفس الشيء كان عبور طعمينا وزقينا وسيطروا على البضاء وصاروا هن الحكام هيك قصده ومرة مرات ماشي هيك رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فقال له غبر علينا ابن أبي كبشة هاي ابن أبي كبشة كان يقول هو مين المشركين في مكة كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم تعييرا المهم فسمع ابنه هيك رغد لعند الرسول يا رسول الله قل لي يمرني أصلك رأسه بجيبه حياً أو ميتاً 25 مليون دولار بجيب رأس فلان ابن كذا هونيك نفس الشيء بلاش بجيب لك إياه من غير ما تعطيني قال له كنت تفعل يعني إذا قلت لك قلت له أبوك لك هذا أبوك هذا أبوك أبوك يعني أبوك قال إيه مطعم في الدين حقه صامت الصرصور وإذا أبوه أبو عبيدة الله يرضى عنه كان في بدر يطلع وين أبوه بده ينزل فيه وشلك كان لأن محمد عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومحمد فرق بين الناس إيه ما هو والله من جنجل بإيد النصراني وإيد اليهودي وإيد المجوسي بإيد الهندوكي بإيد المعرفة وعده وماشي على الطريق هيك بدهم بالصحوب والله هيك بدهم التوحيد للأديان وش توحيد للأديان يا زلمة لخدوكوا الله ثلاثة وهدول نجمة ومجمة ونحن من والله واحد شلون ماشيها ولو حطها في الطبخة وخلطها وخلاص ماشيها ما بتمشي هي يعني بدها تبعت البلوعات الثقيلة تكون حتى تمشي وما بتمشي كمان بدها كروز كازوز ما بتنهضم هيك بدهم هيك الوضع ما في مجال هي دين ما في مجال ومحمد فرق بين الناس طيب فقال له كنت تفعل قال له بفعل قال له اذهب روح له مشي كان يشوف صدقه مشي قال له تعال تعال قال له ما ليش قال له يروح قال له يفرم امر يعني ما عنده كمان قال له لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه الوافين برا إذاعة كارلو إذاعة سي إن إن من إن كذا هدول اسمولو وقد بدأ محمد بقتل أصحابه المخلصين لديه المخلصين عنده هيك إذاعة بتشتغل رأسا إنه إذاعة برا أو بدأ شغلة تحكي عليه محمد بقتل أصحابه ما بيعرفوا هذا منافق ما بيعرفوا هذا في الدرك أسلم من النار هذا اللي أخبر رب العالمين هو منافق أخبر ربنا أنه منافق ما بيعرفوا الشيء هذا أصلا حتى لو عرفوا يقولوا لا ما في شيء حتى لو عرفوا إذاعة غربية الكافرة ضد الإسلام هيك تمام مضبوط ولا لا فإذا كان في حكمة قال لا لأن البرة ما بيعرف شو الوضع ركوهم عملهم بالكذا حذروا منهم بس إذا فرمناهم البرة بقول هذا بقدر أصحابه إذا فلا تشمت بيا الأعداء لأنه بيعود إيه وهون في نقطة إنه معناته الأنبياء عندهم أعداء كمان أخ أخ أخ حتى الانبياء عندهم اعداء؟ ايه عندهم اعداء، وين المشكله؟ معناتها ما هي مشكله يكون انت عندك لك اعداء، يعني اذا كان مثلا التزمت في الدين، صرت تجي على الجامعة، صرت تصلي، عم سيطر لك اعداء، واحد يتمسخر عليك، واحد بقى انك قال لك شيل هالشعرايه مثل ما بعرف ايش في الهي، وابوك قال لك شيل هالسواق اللي حطه في ايدك، هلا الدين انحصر في السواق، هلا ما بعرف ايه، والدين ما انحصر في السواق قطعا، هذا من قله العالم الانسان بحسب الدين في السواق، لكن السواق جزء من الجزئيات، اذا انا فكيت هالعرويه وهالعرويه وهالعرويه وهالعرويه اتعدل، طب ليه بس تحت طلعتي؟ تحت عزي، عرويه عرويه عرويه، طب بعدين يعني عروية والعروية دبا من غير هدوء. فإذا الأنبياء لهم أعداء، صح الكلام ولا لا؟ بعد منهم أعداء ما تلات زعال تطلعك أعداء، بس الزعال إذا ما عرف تتصرف مع الأعداء مثل ما تصرفوا الأنبياء مع أعدائهم. جيد الكلام؟ كملوا قال ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هم بقى موسى عليه الصلاة والسلام بدي اشتغل بقى هلأ صفارات الإنذار، قال ربي اغفر لي ولأخي. ومن السنة إذا دعوت أن تبدأ بنفسك ثم بمن تدعو له. إذا لك إنسان دعي لي، السنة تقول له مثلا إذا تدعي له بالتوفيق، الله يوفقك يوفقني، عكسها السنة تعكسها، تقول الله يوفقني يوفقك، يعني تبدأ بنفسك ثم به، كبيرا كان أو صغيرا، هكذا السنة. والسنة ما فيها زعل، عم لك سنة بحب يطبق السنة، ما بده يدعي الطفل شانه اشتغل. لا قال ربي اغفر لي ولأخي، شوف بقى استعطاه يعني موسى أذنب، الله أكبر. إذا العجل بقى إيش عملوا لعبد العجل؟ إذا موسى بغضبه لله عبود، قال ربي اغفر لي ولأخي، هي عبرة لنا يا ناس يا عالم. الأنبياء اللي هن معصومين دائما ربي اغفر لي وبس لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، دعاهم دائم يا رب ارحمنا، يا رب اغفرنا، يا رب نحن منا شيء، يا رب إذا أنت قطعت عنا التيار الكهربائي طبينا في أرضنا بلا حركة، إذا أنت ما أعطيتنا الطعام والشراب والله نحسن، إذا أعطيتنا الطعام والشراب وما يسرت لنا المسالك الهي اللي ناكل فيها ما بتيسر، إذا درسك لا قدر الله وجعك والله تحسن، لا تأكل كعك ولا تأكل مرأة ولا تأكل شراب ولا تأكل شيء، إذا التهب هذا لسانك أو تمك وطلع لك كم قلاعية من هدول راحوني أرح القلاع، عرفتوا القلاع هيك بالشفايف يا يوم شد بوجعه بتعمل هيك تمك، بدك تحكي بدك تاكل بدك تعطس بوجعه، ايش ما عملت بوجعه، ألم شديد. إذا صار التهاب في المجاري ما بعرف إيه، إذا صار عندك قرحة معدية، إذا شوف إذا حتى لو في طعام إذا ربنا ما يسر لك الطعام ما مشي الحال، إذا دائما تكون يا رب أنا بلاك ما بسوي شيء. صار كم مرة تكون؟ صار 60,000 مرة. لو كنت غرقان في نص المعصية وما عم تحسن تتخلص منها، لخي نفرض واحد لا قدر الله غرقان في العادة السرية، غرقان في التقطيع من السوطة، ما عم يحسن، عم تطلع على البيت بس عملت بدي حاول ما عم يحسن، تقول لي يعني كمان أقول سبحان الله وبحمده بهالوقت هيك مثلا، وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما قلت حياة هي، أقول لك صح، إذا كنت أنت متعمد سبحان الله وبحمده وعم تطلع تطليعة، طبعا هذا ممكن يقترب من المحرم الكبير، لكن يعني أنت ماشي على الطريق مثلا، أنت بلا ماشي على الطريق باتجاه سينما هيك هيك او فيلم هيك هيك مثلا راي لعنده، وانت بعرفين حالك مقصر وعارفين حالك غلطان، بس ما بتحسن تمسك حالك يا اخي، قاعد تحاول ما بتعرف ايش تمسك حتى تمسك، يعني ما بتعرف ما بتحسن تمسك حالك هالطريق، تقول يعني بصير او سبحان الله بحمده بركي سبحان الله بحمده، انه بتاخذ بس 1000 حسنه وبتحط 1000 سيئه، يعني معش اولى وانت بقلبك عم تقول يا رب والله ما بحسن، يا رب انت شايفني انه انا على المعصيه، بس ما بطلع بيدي شيء، احسن شيء بطلع بيدي او سبحان الله بحمده بركي اسوي العلن بقلبك ايه، هذا احسن 60,000 مره من اللي بقول هلا بعدين بنتوب وبمشي باتجاه المعصيه. فهمت شلون؟ يعني بتقولوا خبصه ابعاد السوب ورائع، يعني ابعاد وزدت على الطريق، ابعاد وزدت على الطريق، او بعد هذا مبعوج من قبل وهذا عم ينبعد هلا، رائع وبعاد